Thank you.

Yeah. النبي النبي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه لهم من الحسنى الله يكرم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر Oh. صدق الله.